له اغتسلت من الجنابة، ثم توضأت للفريضة، وبعد الصلاة وجدت أن هناك جزء من بدني لم يصله الماء، وذلك لأنه كانت هناك مادة ملتصقة عليه، فهل أعيد الغسل أم أغسل ذلك الموضع فقط؟ وهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: يجب عليك أن تعيد الغسل وأن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق.